بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه الحلقة 26 من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة. سيكون الحديث فيها بإذن الله تعالى عن معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فإذا بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما نعم يحكم به ذو عدل منكم هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه عزيز ذو انتقام. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها حكم قتل الصيد للمحرم. بين الله سبحانه وتعالى أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد ما دام محرما. وحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لا يجوز للمحرم أن يصطاد ما دام حال الإحرام. عن ابن عباس قال الله قال في قوله تعالى: ليبلون بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال: هو الضعيف من الصيد من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله عن أن يقربوه. وقال مجاهد: تناله أيديهم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل الحيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير الصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله من قبل فيما خلا، فنهاهم الله تعالى عن قتله وهم محرمون. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لذلك. وقلنا أن النداء هنا بيا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنون هم الذين خطاب لهم وهم المستفيدون من هذا الخطاب. وقوله تعالى: ليبلونكم هنا من البلاء، من الابتلاء والاختبار والامتحان. ولهذا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها كانت تغشاهم وتأتيهم، وهي وكذلك الضعيف من الصيد والصغير، أنهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم وهذا يدل على أن الله تعالى يبتلي المؤمنين بمثل هذا الأمر، وأنه يسهل أخذه مع أنه محرم عليهم في هذه الحال، يعني في حال الإحرام محرم عليهم أن يأخذوا مثل هذا الأمر، ولكن الله تعالى يبتليهم بتسهيل هذا الأمر لهم، فأنهم لو أرادوا أخذه لسهل عليهم هذا الأمر وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حرمه عليهم لحكمة عظيمة، وابتلاهم بأن سهل لهم، لو أرادوا أخذه لكان سهلا ويسيرا عليهم. ولهذا كما جاء في أن الآية نزلت في عمرة الحديبية، قال: حتى أن الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم، يعني الوحوش والصيد التي يصطادونها تأتي حتى رحالهم، لا يحتاجون أن يذهبوا إليها ويبحثوا عنها ويصطادوها بأنفسهم، إنما تأتي إليهم. وهذا من الابتلاء، أن يأتيك ما حرم عليك يأتيك حتى في مكانك، فهذا من الابتلاء والاختبار. ولهذا ابتلاهم واختبرهم الله سبحانه وتعالى ليعلم، ولهذا قال: ليعلم من يخافه بالغيب، يعني من يتق الله سبحانه وتعالى، من يخشى الله جل وعلا، من يتق الله سبحانه وتعالى، من يراقب الله سبحانه وتعالى يخاف بالغيب. وهذا في في في كل الأحوال سواء كان في الصيد أو في غيره. فقال تعالى: تنالوا أيديكم ورماحكم، يعني شيء تستطيعون أن تصطادونه بأيديكم، يعني لا لا تحتاجون إلى سلاح أو لا تحتاجون إلى آلة أو نحو ذلك، بل تستطيعون اصطياده بأيديكم. تنالوا أيديكم ورماحكم. أما بالرماح فأيضا أشياء تستطيعون أن ترموها برماحكم، بسهامكم، بأقواسكم، بغيرها، تستطيعون اصطياده. إذن هذه أو هذا الصيد يعني من السهولة بمكان، منه شيء تستطيعون أخذه بأيديكم، ومنه شيء تستطيعون أخذه بأيديكم، ومنه شيء تستطيعون اصطياده بآلاتكم من رماح وأقواس وسيوف وغيرها. ولهذا قال الله تعالى: يعلم من يخافه بالغيب، أي من يتقي الله سبحانه وتعالى بالغيب. من يخشى الله، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني من يخشى الله تعالى، من يراقب الله جل وعلا في الغيب، هو المؤمن، هو المؤمن يعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا اختبار منه جل وعلا وامتحان. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يعلم من يخاف بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من خالف أمر الله سبحانه وتعالى فاعتدى بأخذ الصيد، بقتل الصيد بسلاح أو نحوه، اعتدى فله عذاب أليم، توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. لما هذا العذاب الأليم؟ مع أنه صيد، ومع أنه حلال، ومع أنه متيسر، لا يستطيع الإنسان أن يبحث عنه بحثا شاقا، متيسر وسهل الحصول عليه، وهو أيضا حلال، يعني ليس صيدا حراما، لكن الله توعد المؤمنين. المحرم أيها الأحبة، المحرم إذا خرج وأحرم ودخل في نسكه فإنه يحرم على نفسه بهذا النسك أشياء كانت حلالا له، يحرم على نفسه الطيب وكان حلالا قبل إحرام، يحرم على نفسه الجماع وكان حلالا قبل ذلك، يحرم على نفسه لبس المخيط وكان حلالا قبل ذلك. كل هذه الأشياء وغيرها، يحرم على نفسه قص الأظافر وأخذ الشعر ونحو ذلك، كل هذه الأشياء تحرم على المحرم حال تلبسه للإحرام. يحرم عليه أيضا الصيد، وهذه الأشياء التي حرمت على المحرم إنما حرمت عليه لتلبسه بالإحرام، حرمت عليه لتلبسه بالإحرام. إذن المحرم، إذا تلبس بالإحرام فإنه يجب عليه أن ينتهي عن مثل هذه الأشياء المحرمة التي تحرم عليه. يحرم عليه لبس المخيط، ويحرم عليه الطيب، ويحرم عليه قص الأظافر وحلق الشعر ومس الطيب، ويحرم عليه الجماع، ويحرم عليه الخطبة. كل هذه الأشياء محرمة على المحرم. ولهذا توعد الله تعالى: من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني من تعدى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه وحال إحرامه فله عذاب، أليم. قال السدي وغيره: يعني هذا بعد الإعلام والإنذار والذي ذكره الله تعالى في هذه الآية، فله عذاب أليم لمخالفته أمر الله تعالى وشرعه. ثم بين الله تعالى بعد ذلك حكم من وقع في هذا الأمر المحرم، يعني إنسان أحرم ثم وجد صيدا فاصطاده، ما الحكم المترتب عليه في ذلك، ما الحكم الذي يترتب عليه في مثل هذا الأمر؟ فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولا هنا ناهية، وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول، ولو ما تولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتله، يعني مثل الأسد، مثل النمر، مثل السبع، مثل الكلب، كل هذه الأشياء لا تؤكل يجوز قتلها. والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال وعن ابن عمر في حديث آخر قال: قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحدث في قتلهن جناح: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. كل هذه أشياء يجوز للمحرم قتلها، يجوز للمحرم قتلها، غير هذه الأشياء لا يجوز للمحرم أن يقتلها ما دام متلبسا بالإحرام، ما دام متلبسا بالإحرام. أما هذه الخمس الفواسق فالغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور كلها أشياء مؤذية، أشياء مؤذية، فأباح الله تعالى التخلص من هذه، ولهذا وصفه الله صلى الله عليه وسلم بالفواسق: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. إذا قابل الإنسان غراب أو قابلته حدعة أو عقرب أو فأرة أو كلب عقور يؤذيه، جاز له وإن كان محرما جاز له أن يقتل. يقاس على هذا بقية الحشرات المؤذية، يقاس على هذا بقية الحشرات مثل البعوض، مثل الذباب وغير الحشرات التي تؤذي، يقاس عليه مثل هذا الأمر، ويجوز قتلها، ويجوز قتلها للمحرم ولا شيء عليه. وعن زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة قال: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها، يشمل جميع السباع العادية كلها. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا يفرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب، لكنه لا يقتل كلبا بريا، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما، سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن ونحوهم. وقال بعض الناس: المراد بالغراب هنا هو الغراب الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع، وهو الأسود البهيم، والأعصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن أو يقتلهن المحرم: الحية والفارة والحدعة والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك، لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه. ولا فرق بين القتل والرمي، كل شيء في يعني الطريقة التي يؤدى بها للتخلص من مثل هذه الأشياء المحرمة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم، فقال: الحية والعقرب والفويسقة، هي الفأرة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدعة والسبع العدي. والرمي المراد به أنه يبعده عنه، أنه يبعده عنه ولا يقتل. والكلب العقور هو المؤذي، والسبع العادي يعني السبع يعني غير الكلاب، كالذئب وكالأسد وكالنمر وغيرها من الأشياء التي تعدو على الإنسان وتحاول قتله. قال تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. عن طاووس قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصاب متعمدا. وهذا أخذا من ظاهر هذه الآية. وقال مجاهد: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد، والناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكر لإحرامه فذاك أمره أعظم، أمره أعظم أن يكفر، وقد بطل إحرامه، قد بطل إحرامه لأنه أتى بما ينقض هذا الإحرام، أتى بما ينقض هذا الإحرام وهو قتل الصيد. وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيم قوله ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم، المخطئ غير ملوم. إذن إذا تعمد قتل الصيد فهذا محرم، بطل إحرامه، ويجب عليه التوبة والفدية. من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن العامد لهذا الأمر، وجب عليه الفدية، وجب عليه التوبة، وبطل إحرامه. أما الناس فلا شيء عليه، ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. فتوعد الله سبحانه وتعالى من يعود إلى مثل هذا الأمر بالانتقام العظيم، ومن توعد الله تعالى أن ينتقم منه فهذا شيء عظيم، وهي ارتكب أمرا عظيما لأن الله تعالى توعده بالانتقام. وقال والله عزيز ذو انتقام، يعني يدل على أن الله سبحانه وتعالى أنذره وبين أنه سينتقم منه إن عاد إلى فعله هذا، وهذا يدل على عظم هذا الأمر وعلى شدة هذا الأمر، وأنه ينبغي على الإنسان أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولا يتهاون به. وكثير من الناس، نرى أن كثير من الناس الآن يتهاونون في أمر الله سبحانه وتعالى، يتهاونون في أوامر الله جل وعلا، وهذا دليل على خذلانهم، وأن الله سبحانه وتعالى تهاونهم في أمر الله جل وعلا وفيما حرم عليهم. قال هنا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرئ فجزاء مثل ما قتل من النعم لإضافة، وقرأ آخرون بعطفها فجزاء مثل ما قتل من النعم. وعن ابن مسعود أنه قرأ فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، وعلى كلا القراءتين فيها دليل على إلى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء على من مثل ما قتله المحرم، فإذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة، حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. الجمهور أوجب على من قتل الصيد أن يفدي مثله. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يجوز أن يدفع الفدية، في ذلك مالا، سواء كان هذا الصيد مثليا أو غير مثلي، يعني له مثل أو ليس له مثل. قال وهو مخير، إن شاء تصدق بثمن، وإن شاء اشترى به، هديا، والذي حكم الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعز، وذكر الصحابة رحمه الله رضي الله تعالى عنهم ذلك وقرروا مثل هذه الأمور. أما إذا لم يكن الصيد مثليا فعن ابن عباس يحكم فيه بثمنه ويحمل إلى مكة، رواه البيهقي، قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بن الكعب، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو القيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل، هل يجوز أن يقتل، هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين؟ في قول يحكم إلى عدل منكم، هل يجوز أن يكون أحد الحاكمين هو القاتل على قول أحدهما أنه قد يتهم في حكمه على نفسه؟ وهذا مذهب الإمام مالك. الثاني نعم لعموم الآية، هو مذهب الشافعي وأحمد، واحتج الأولين بأن الحكم لا يكون محكوما أو أن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صلاة واحد، يعني لا يصح أن يكون هذا الحاكم وهو محكوم عليه، يعني حاكم ومتهم لا يصح أن يكون في وقت واحد. ويروى أن أعرابيا أتى أبو بكر فقال قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى علي من الجزاء؟ قال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عندما ترى فيها، فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر وما تنكر؟ فقال يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم. فأشارت إلى وتشاورت أو شاورت صاحبي فإذا حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وهذا الإسناد كما بين ابن كثير رحمه الله أنه إسناد جيد لكن فيه بعض الانقطاع. إذن يصح في بعض الروايات أن يكون القاتل أو من كان قتل الصيد أن يكون هو حكما في تقدير المثل. فقال يحكم إذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، واستدل العلماء على هذا الأمر بمساق من الأدلة، ومذهب الأحمد الإمام أحمد والشافعي رحمه الله. ثم اختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذو عدل وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين؟ يعني لو كان ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه إذا قتل بعيرا فإن فيه نعامة أو نحو ذلك، يعني على أحكام متفق إذا قتل كذا فإنه يكون جزاؤه أن يقتل أن يهدي أو يأتي بكذا، إذا قتل كذا جزاؤه أن يأتي بكذا، هذه الأحكام تكون منقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكتب فيها بذلك أو لا؟ هل يكتب فيها بذلك أو لا؟ أو يرجع إلى حكم الصحابة ويرجع إلى قول حكمين عدلين؟ فقال أبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أو لا. قول يحكم به ذو عدل منكم، قال هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، المراد وصول هذا الهدي إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. قال أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيد كما وقال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن وأحد قولي الشافعي المشهور عند أحمد رحمه الله لظاهر قوله أو التخيير. والقول الآخر أنها على الترتيب، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان موجودا ثم يشتري به طعاما فيتصدق به فيصرفه لكل مسكين منه مدة. وعند الشافعي ومالك فقال الحجاز واختاره ابن جرير، وقال أبو حنيفة يطعم كل مسكين مدين أو قال مجاهد، وقال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما، وقال خلنا صوم كان كل صاع يوما كما في جزاء يصوم كل مكان، أو قال بعضهم يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع بين هذا وهذا. واختلف في مكان الإطعام، فقال الشافعي مكان في الحرم، وقال مالك في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب المكانين إليه، وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في مكان غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.